30 صفحة أو نظرت كده هي ماشي عليه النسخ التالي ايه يعني على صفحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد نبتدئ قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. في الوضوء للنبي حدثنا وكيع العربي عن أبي تزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن خريف أي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا إلا شيء من نبيل في جداوة، فقال ثمرة طيبة وماء طهور. أبو زيد مجهول حديث في السنن أبو يزيد الصواب أبو زيد هو مجهول حنفية يرون جواز الوضوء بالنبيل والجمهور يخالفونه والجمهور أقوى حديث الباب كما تقدم لا يصح الاعتماد عليه. هناك اختلاف في مصطلح النبي المقصود به الخمر ولا مجرد الماء المحلف؟ المشروبات على نوعين، عصير ونبيذ. فالعصير يؤتى به في التمر او غيره فيعصر ثم يضاف إليه الماء. النوع الثاني نبيذ بمعنى أنه يؤتى بالتمر فيلقى في الماء، نبيذ بمعنى ألقي، فإذا تغير لونه أصبح نبيذا، تغير لونه وطعمه هذا أصبح نبيذا، هذا المراد بالنبيذ. هذا درجة الإسكار أو الإسكار هذا في باب الأشربة نشوف متى يأتي التحريم. لذلك قضية الشرب النبيذ لها أحكام مختلفة متفاوتة، لكن الكلام الآن في الوضوء به، هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق الحارث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ. الحارث هو الأعور ضعيف. ما استمعت من الحديث اللي قبله وما أنطه فتوضا. النسخ اللي عندي ما فيها شيء بحمد الله. أشار إليها وتكلم عنها ونسخ. حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى عن أكرمة قال النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء. حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالي أنه كره أن يغتسل في النبيذ. من كان يأمر بإسباغ الوضوء. حدثنا يحيى بن سعيد أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد أبي سعيد عن أبي سلمة أنه قال فأتى عائشة بن عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. ابن عجلان صدوق الحديث حسن أخرجه الإمام مسلم. العراقيب ويل للعراقيب طبعي. حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن جابر انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا لم يمس الماء اعقابهم، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. دون واو فتح ولم يمس عندك لم يمس ها؟ لم بدون واو حديث في مسند احمد فيه ابو سفيان طلحه بن نافع مختلف فيه بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول صدوق. على كل فالخبر مقبول. حدثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن هلال بن عيسى عن ابي يحيى ولم يمس الواو ولم يمس اشار الى ما فيه في احد المسجد. حدثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن هلال بن عيسى عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو انه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توطؤوا واعقابهم تلوح فقالت ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. ابو يحيى اسمه مصدق صدوق الحديث حسن واصله في البخاري ومسلم. حدثنا مكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره انه راى قوما يتوضؤون من المقهره فقال اسبغ الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقي من النار. حديث متفق عليه صحيح. حدثنا ابو احوص عن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي كلب عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقي من النار. نعم صحيح. حدثنا علي بن مصر عن ليل عن عبد الرحمن بن سابق عن ابي امامه او عن اخيه انه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا فراى عقب احدهم خارجا لهم. خارجا لهم فرأى عقب أحدهم خارجا لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار. ليث بن أبي سليم ضعيف تاريخ إن الحديث ضعيف الإسناد. من كان يأمر بالاستنشاق. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم الثقفي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. فانتثر بدون التاء النسخ اللي عندنا كلها فيها إثبات التاء. عاصم حدثني يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم لقيط بن صبرة عن أبي ابن لقيط. عن عاصم اللقيط بن صبرة عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يحيى بن سليم صدوق في الحديث حسن الإسناد. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت عمرا العنبري أنه أبصر عبيد الله بن عبد الله عمر عندك عمر عمد الأليف أنه أبصر أنه أبصر عبيد الله بن عبد الله في عتبة توضأ فنسي أن يستنشق فلما ولى الغلام بالكوز قال نسيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فاستنشق مرتين. حدثنا معاويه عن الاعرج بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال ان للشيطان قاروه فيها نفوذ فاذا قاموا في الصلاه انشقوا فامروا عند ذلك بالاستنشاق. قاروة الشكل قاروة عندي قاروة قاروة قاروة ليس في القفع اللي في قوله فأمروا نحن نبي يزيد لا تذكره رواية

حدثنا أزهر السمان عن ابن عوي عن محمد سمعه قال كان ربما صلى الظهر ثم يجلس حتى يصلي العصر يعني بوضوء واحد. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه قال يصلي الصلوات كلها بطهور واحد. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن أبي موسى أنه قال لا وضوء إلا من حدث. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد صواب أبي هلال صواب أبي هلال سلام محمد بن سليم الراسبي وفي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الوضوء من غير حدث اعتداء. حدثنا أبي عدي حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء. حدثنا أبي موسى حدثنا وكيع عن إسرائيل هذه قبله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال يصلي الصلوات كلها بطهور واحد. نعم حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه قال يصلي الصلوات كلها بطهور واحد. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن أبي موسى أنه قال لا وضوء إلا من حدث. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء. الأول أثر أبي موسى فيه إشكالية حنانة قتادة وهو منقطع حكما. حدثنا ابن أبي هدي عن ابن عون عن السيرين أنه قال قلت لشريح أتوضأ لكل صلاة قال انظر ما لا يسمع الناس. حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن سعيد عن أبي عبد الرحمن أنه صلى الظهر والعصر ولا أعلم وإلا قال صلى المغرب ولم يمس الماء. ايش قصدك يا شيخ انظر ما لا يسمع الناس؟ لأنهم يتوضؤون ويكتفون بالوضوء الواحد للصلوات العدة من هذا الذي يتوارثه الناس ويتناقلونه. حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن كثار عن ابي هريره عن ابيه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كثير صحيح الاسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد القادر انه قال لا وضوء الا من حدث. حدثنا حفص عن محمد بن اسحاق ان ابن الاسود قدم عليه من المدينه وهو معتل فصلى العشاء وهو شائل احدى رجليه والفجر بوضوء واحد. من كان يتوضا اذا صلى. حدثني أحمد سعيد بن مسعود بن علي عن أكرمة أنه قال قال سعد إذا توضأت فصلي بوضوئك ما لم تحدث. وقال علي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أكرمة لم يروي عن سعد ولا عن علي وهو منقطع. حدثنا وكيع عن ابن عمر البصري أنه قال كانت الخلفاء تتوضأ لكل صلاة. حدثنا يزيد بن هارون انه قال انبانا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد انه قال كان ابو بكر وعمر وعثمان فيما يعلم ابو خالد يتوضؤون في كل صلاه فاذا كانوا في المسجد دعوا بالفصل. محمد بن سيرين روايه عن ابي بكر من نعرف منقطعه. قول فيما يعلم ابو خالد اقصد يزيد إنه شك في إثبات كلمة وعثمان. في الوضوء بسؤال الحمار والكلب من حيثه عند أحمد أبي حنيفة يمنع الوضوء بسور الحمار والكلب خلافا لمالك. فرق الشافعي بين سور الكلب فمنع الوضوء به وأجاز الوضوء بسور الحمار. والمراد بالسور بقية الماء التي تكون في الإناء. حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره سؤر الحمار. صحيح الاسناد الى ابن عمر. حدثنا عبد الرحمن سليمان الحجاج وعبيد الله بن نافع عن ابن عمر انه كذا. عبد الرحمن صواب عبد الرحيم هو عبد الرحمن في الاشهار من الصواب عبد الرحيم. عندنا نسختان فيهما عبد الرحمن بقية نسخ عبد الرحيم. حتى عبد الرحمن حتى هو أبي الجواب. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الحجاج وعبيد الله بن نافع بن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب. عبيد الله وعبيد الله بن نافع عن نافع قول صحيح الإسناد حجاج عرده عبيد الله ابن عمر العمري. حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن بن سيرين أنهما كانا يكرهان سؤر الحمار والكلب. حدثنا جرير بن عبد الحميد بن مغيث حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان يكره سؤر البغل والحمار. حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد يكره كان يكره كان يكره سؤر البغل والحمار. حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال البغل من الحمار. حدثنا عبد الرحيم الأشعث عن حسن أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل والكلب. يكره ما يكره حسن ما بيقول. حدث ابن علي عن هشام الدستواري عن حماد عن إبراهيم أنه قال كان يقول لا تتوضأ بسؤر الحمار ولا بسؤر البغل ولا بسؤر شيء من السباع. حدثنا وكيع عن مسعر قال ابن حكيم أنه قال سألت أبا وائل عن سؤال الكلب فقال ما أحب مشاركته. بدنا نسخ سقطت ابن من قال لا بؤس لا بأس بسؤال الحمار. حدثنا ابن علي عن ابن جرج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بسؤال الحمار. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال لا بأس بسؤال الحمار. حدثنا محمد بن سواء في حديث صح لا تأخذ بس عندك عند من لم يفتح لفاثر جابر بن زيد والشعفة تقدم عندكم. حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال لا بأس بسؤال الحمار. حدثنا محمد بن سواء عن أبي الجلال أن جابر بن زيد كان لا يرى بأسا بسؤال الحمار. تقدم وتأخر تقدم وتأخر لا يرى بأس بسؤال الحمار. عندك أبي حباب غلط الصواب في ذا جناب هذا أبي الجناب نفس الأمر سواء حدثنا غندر عن شعبة أنه قال سألت الحكم قلت توضأت من فضل سؤال الحمار فصليت. قال لا تريد. فسألت حمادا فقال أحب إلي أن تريد فقال أحب إلي أن تريد. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال لا بأس بالسؤال البغلي. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه قال لا بأس بسؤر كل دابة. سابقا جابر عن أبي جعفر سيادة أبي أحمد عامر هو الشعبي وجابر هو ابن يزيد الجعفي. في الوضوء بسؤر الفرس والبعير حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لا بأس بسؤر الفرس والبعير والزقرة والشعب. حدثنا حفص عن حجاج وعبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أنه لا يرى بأسا بسحر الفرس. صحيح عبيد الله بن عمر من الثقات المعتمدين. حدثنا حفص عن أشعث عن حسن بن سيرين أنهما لم يريا بأسا بسحر الفرس. حدثنا وكيعا قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة أنه قال كل دابة أكل لحمها فلا بأس بالوضوء من سؤرها. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال لا بأس بسؤر البعير والبقرة والشاة. الوضوء بسؤر الدجاجة. حدثنا محمد عبد الله الأنصاري الوضوء بسؤر الدجاجة نسخة أبي الفتاح سقطت كلمة الوضوء جاء السؤال الدجاجة وليس في شيء من النسخ هذا كل النسخ في إثبات كلمة الوضوء. الوضوء بسم الدجاجة. حدثنا محمد عبد الله الأنصاري عن أشعث عن حسن أنه كان يقول في الدجاج تشرب من الإناء يكره أن يتوضأ به. من رخص في الوضوء بسؤر الفرس. حدث ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور فيلغ فيه فيتوضأ بسؤره ويقول إنما هو من متاع البيع. بيت بيت وقلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأيوب السفياني مثل زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري الخميدة بنت عبيد بن رافع عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت كرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أمر فقال يا بنية أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين عليكم أو من الطوافات. صحيح الإسلام هو في السنن. أكثر النسخ على يا بنية في إحدى النسخ يا ابنة أخي ذكرنا ابنه في أربع نسخ وقال المطبوع وجاد في الحكم عندك عندك بنية بنية عندك حدثنا وكيع عن مسار عن ابن حكيم أنه قال سألت أبا وائل عن سؤر السنور فقال لا بأس به. حدثنا شريك عن الركين عن صفية بنت داب قالت سألت الحسين بن علي عن الجر فقال هو من أهل البيت. اختلفت النسخ في الحسن والحسين عندكم إشارة شيء الحسن الحسين عندك الحسن حسين ما شاء الله حسين ما شاء الله حسين نظام النسخ على حسن حسن حدث المعري عن خالد بن كلمة عباس الفقهاء الهب في المتاع البيت. اللي قبل الشخص فيها قال إن زيادة بنت تهب بنت تهب زيادة تحسين نسخة جيم اسمها وهي من مجاهيل جهوية. حدثنا أبو نحو أصلا سماح عن رجل من أهل المدينة أنه قال وضيع لعبد الله بن عمر طهوره فشرب منه السنور فجاء عبد الله يتوضأ منه فقيل له إن السنور قد شربت منه فقال إنما هي من أهل البيت. رجل من أهل المدينة مجهول. حدثنا جرير عن مغيرة بن إبراهيم أنه قال بأس بالسهر السنور. حدثنا روح العبادة عن محمد بن عبد الرحمن لا. حدثنا روح عن عبادة عن عبادة عن محمد بن الرحمن العدني أنه قال سمعت محمد بن علي يقول لا بأس أن يتوضأ بفضل الإرث ويقول في غمتاء البيت. حدثنا أبو بحر البكراوي عن الجريري أو خالد قال ولغت فرة في إناء بأبي العلاء فتوضأ بفضلها. حدثنا عبد الرحيم الأشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن عكرمة أنه قال كان العباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء فيشغله الشيء فيأتي الهر فيشرب منه فيتوضأ منه ويصلي. هذا منقطع عكرمة لا يروي عن أحد من الصحابة والسدي متكلم برواية إسماعيل. حدثنا محمد بن سليم بن حيان عن أبي غالب أنه قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت. أبو غالب مجهول. حدثنا وكيع قال حدثني يحيى بن مسلم أبو الضحاك الحمداني الأمي عن مولاها عوف بن مالك الجابري عن علي أنه سئل عن سوء الهر فقال لا بأس به. عوف بن مالك مجهول. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وعلي بن مبارك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال صلى الله عليه وسلم الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق أنه قال ولغ هر في لبن لآل علقمة فأرادوا أن يغرقوه فقال علقمة إنه يتباحث في صدري أن أطيق. من قال لا يمسئ ويغرق من قال لا يمسئ ويغسل من فضلنا. حدثنا ابن علي عليه العطاء عن غيره أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال يغسل سبع مرات. ليث بن أبي سليم ضعيف. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد في الإناء يلغ فيها الهر قال يغسل مره. حدثنا مؤتمر عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنة وصار يغسل مره. وصار إلى حشي المره لا يبلع وجهه. حدثنا وكيع عن حسن بن علي أنه قال سمعت عطاء يقول في الحر يلغ في الإناء يغسله سبع مرات. حدثنا وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن جهيرة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم الحر سبع. عيسى ضعيف حديث ضعيف الإسناد وعند أحمد والحاكم. حدثنا وكيع عن أبي حميدة عن قتادة عن سيد بن سيد أنه قال في غسل مرتين. حدثنا غندر عن هشام بن قتادة أبي عروبة يعقوب حدثنا غدا عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال يغسل مرتين او ثلاثه. سعيد بن المسيب سقطت في مطبوع نسختين اخرين الصواب اثباتها في الوضوء بفضل المراه. حدثنا ابن علي عن خليل بن كهاب عن ابي انه سال ابا هريره عن سؤري عن سؤري طهور المرأة عن سؤر طهور المرأة طهر منه قال إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها إلى أنا هو وزوجته. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. قد اختلف أهل العلم في الوضوء بفضل وضوء المرأة، فعند أحمد المشهور من المذهب المنع من وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة، والجمهور يقولون بجواز ذلك. نعم. الصواب بالراء وهو الذي في النساء. كل حال منها شيء. حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يرى في سؤر المرأة بأسا الا ان تكون حائضا او جنبا. صحيح الاسناد عن ابن عمر. حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي يزيد المدني عن ابي يزيد المديني انه قال سئل ابن عباس عن سؤر المرأة فقال هي الطف بنانا واطيب ريحا. مدني حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. هذا صحيح الاسناد عن ابن عمر، وما الذي قبله فانه فيه جهالة ابي يزيد. هذا حفص عن الله مسعي الرحيم انه قال بأس بفضل وضوء المرأة. حدثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن أكرم أنه قال لا بأس بفضل وضوء المرأة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه قال نعم. حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرم عن ابن عباس أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جحنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها أو ليتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال ما سلك إن الماء لا يجنب. سماك وابن حرب إذا روى عن عكرمة في رواية عنه مضطربة، ذلك الحديث مضطرب الإسناد. من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها. حدثنا إسماعيل بن علي عن سليمان التيمي أنه قال حدثنا أبو حاتم الرجل بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات. الرجل الغفاري لا يضر عدم تسمية اسمه لأنه من الصحابة، على أنه قد ورد مسمى باسم الحكم بن عمرو في السنن عند أحمد. حدثنا ربيع عن جمران بن حديث عن سوادة ابن عاصم أنه قال انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمرقد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة فقلت ألا حبذا صفرة جراحيها ألا حبذا تلا، فأخذ شيئا فرماه به وقال لك ولأصحابك. المرقد سوق بالعراق، قوله ألا حبذا صفرة ذراعيها يعني أن الحن الذي يكون في يد المرأة قد يبقى منه بقية في الماء، كأنه يقول هذا بقية امرأة، قلبه يتطلع إلى بقية المرأة، فهذا ليس بحديث مستحب خصوصا في مجالس العلم، لذلك رماه بما رماه به. وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى الحكم الغفاري. حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر ابي الحسن عن كلثوم بن عامر ان جويريه بنت الحارث توضأت فاردت ان اتوضأ بفضل وضوئها فنهتني. كلثوم مجهول، قد ورد من حديث سلمة بإسناد آخر. حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن سعيد والحسن أنهما كانا يقربان بفضل طهورها. سعيد هو بن أبي حروبة، ورد في بعض الروايات وبعض النسخ شعبة، الصواب أنه سعيد. حدثنا حفص بن غياث عن أمر عن الحسن أنه قال له يعني توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية أنه قال كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة. هذا في حديث صحة الإسناد إلى هذا الرجل الصحابي. حدثنا أبو معاوية العاصم عن غنيم ابن قيس أنه قال إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها بفضل شراب الحائط. حدثنا معتمد بن سليمان عن إبرار بن حدير أن امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائط فتوضأ به يزيد. جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة يرون جواز الوضوء بفضل شراب الحائط. حدثنا معتمد بن سليمان عن سلم ابن ابي الدجال عن حسن انه قال سالته عن الرجل يتوضا بفضل شراب الحائط فلم ير به باسا. وساق المسخ الى اختلاف اسم الدجال عندما اختلاف في سلم الثلاث نسخ مسلم ديال عند اختلاف ايضا يقول ان في بعض النسخ مسلم يأتي بذبان الباء خط مطبعي بالفعل. نعم. فهذا محمد بن فضيل كان عبد الملك كان عطاء انه شجع الحائط تشرب من الماء فيتوضا به قال نعم لا باس به. حدثنا عبد بن سليمان عن ابن ابي عروبه عن قتاده فانه قال قال عمر ليس حيضتها في فيها. حدثنا هشيم انه قال حدثنا المغيره عن ابراهيم انه كان يرى باس بفضل وضوء الحائط ويكره سؤرها من الشراب. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن آنس انه قال بأس بسكر الحطب والدرغ والمشرك. حدثنا عبد بن سليمان عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب والحسن انهما لم يريا بفضل شرابك بأسا يعني المرأة. فالرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد. المراد بها الرجل وزوجته. حدثنا سفيان بن عيينه الأمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. جابر بن زيد هو الشافعي وعمر هو بن دينار في حديث صحيح الإسناد وقد رواه مسلم في صحيح. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن مروة عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق وهو القدح. كنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. هذا صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ونحن جنبان. أيضا هذا في البخاري وهو صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن مسامة بن زيد عن النعمان بن خرهود أنه قال سمعت أم صبيح الجهني تقول ربما اختلفت يدي ويدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. الصحيحين حديث أم سلمة سند الصحيح. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد نضع أيدينا مع إبراهيم لم يلقى عائشة. إبراهيم بن يزيد النخعي خبر منقطع. حدثنا حماد عن خالد عن محمد بن صالح عن حميد. حماد عن خالد كذا. عن خالد. بالصبر. وليس عندي إشارة إلى مسخ هذا. حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد بن نافع. عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت كنت أغتسل وزيد من إناء واحد من الجنابة. عندنا أغتسل وأنا وزيد وليس في إشارة إلى اختلاف في نسخة. أغتسل أنا وزيد من إناء واحد من الجنابة. هو حسن بسم الله. حدثنا حفص بن غياث عن جريج عن نافع بن عمر انه قال بأس ان يدلي الجنوبان من اناء واحد. ابن جريج مدلس وقد عن الاثر منقطع حكما. حدثنا وكيع عن مسعر عن قيس بن مسلم عن ام الحجاج الجدريه أنها قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء. أم الحجاج مجهولة الخبر مجهول الإسناد. حدثنا إسماعيل بن بني الخليل بن شهاد عن أبي أنه سأل أبا هريرة فقال إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كنانا. عندنا في نسخة الدام قال أنه سأل أبا هريرة عن سؤال طهور المرأة يتطهر منه فقال دخل أسباط من محمد بن الشيباني عن يتيم أنه قال تغتسل المرأة بسوء زوجها وينتهي ذلك من إناء واحد. حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خالد عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأهله من إناء واحد. حارث هو حارث العوار وهو ضعيف الحديث ضعيف الإسناد قد رواه أحمد وابن ماجه. ذهب ابن واحد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمار أنه قال إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ قطر. حدثنا حسين بن علي عن سعيد عن عطاء بن الساعد عن الشعبي انه قال يغتسل الرجل وامرأة من إناء واحد. حدثنا محمد بن حسن الأسدي أنه قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه الصواب أنه ضعيف في حديث ضعيف الإسناد هو عند ابن ماجه. حدثنا هشيم قال عن بان عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولكنه كان يبدأ. أخرجه أحمد إسناده الصحيح وأصله عند البخاري ومسلم. من كره ذلك؟ حدثني أبي بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل المرأة والرجل من إناء واحد. لا تغتسل. أبو سهلة ما تبين لحاله فإن كان هو مولى عثمان فلا تصحيح. في الوضوء في المسجد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي في شارب أم توضأ خلد وجب. أحمد صحيح الإسناد ويتكلم عن ماء زمزم، يتكلم عن ماء زمزم، والجمهور يجيزون الوضوء في المسجد وأحمد يكرهه. فإذا كانت المساجد من تراب وحصى كما كانت في السابق، أما في وقتنا الحاضر عندما فرشت المساجد فلا شك أنه يمنع من الوضوء في المسجد المفروش. حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن مسلم البيت أنه قال رأيت ابن جبير ابن مطعم في المسجد فحص عن الحصى ثم توضأ وضوءه كله في المسجد. صالح بن مسلم مجهول. حدثنا حفص بن غياث الحجاج عن عطية أنه قال رأيت ابن عمر توضأ في المسجد بعد ما بان يعني خارج المسجد. الحجاج هو ابن الخطاب وهو مدلس وقد عنان الأثر منقطع حكما. حدثنا حفص الحجاج عن حماد أنه قال سألت إبراهيم فلم ير به بأسا. حدثنا حفص الحجاج قال سألت عطاء فقال إنا نتوضأ في أعظمها حرمة مسجد الحرام. حدثنا معتمد بن سليمان عن أبي أنه قال كان أبو مجلس عامة ما يحدثنا عن القرآن ربما حضرت الصلاة فتوضأ في المسجد قيل له وضوء يتجوز فيه قال نعم. حدثنا عيسى بن يونس عن أوزاعي عن عطاء أنه قال بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه. حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي رواب أنه قال رأيت عطاء وطاووس يتوضأان في المسجد الحرام. حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية أنه قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد. صحيح الإسناد أخرجه أحمد وأبو العلاء ومسدد كما في المطالب. حدثنا يحيى ابن سعيد عن حسين المعلم المسيرين أنه كيف أن يقعد في المسجد فوضأ. في الوضوء في النحاس حدثنا ابن علي عن شعيب ابن الحباب أي حسن أنه قال رأيت عثمان يصب عليه من جبريل. حدثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن أزرق بن قيس أنه قال رأيت أنسا توضأ في قصر. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم أنه قال رأيت ابن سيرين توضأ في ثور. حدثنا يحيى بن سليم عن ابي جريج انه قال سالت عطاء عن الوضوء في النحاس فقال لا باس به قلت فان الناس يكرهونه قال يكرهون ريحه. حدثنا عبد الرحيم سليمان عبد الملك بن سلم عن عبد خير انه قال كنا مع علي يوما صلاه الغداء فلما انصرف دعا الغلام بالقصد فتوضا ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. عبد الملك الصدوق الحديث حسن عصر. حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ به. صفر من نحاس. حدثنا يحيى بن سليم عن جريج أنه قال معاوية نهيت أن أتوضأ في النحاس. بن جريج لم يلقى معاوية وهو منقطع. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضا فيه. حدثنا وكيع عن ابيه عن مسلم ابي فروه انه قال رايت عبد الرحمن بن ابي ليلى يتوضا في قصف في المسجد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كان يكره الصفر وكان لا يتوضا فيه. هذا صحيح الإسناد جعله كله ثقات فلا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. صلى الله على نبينا محمد.